وقتك وبالضيع حسيت وبك ضاقت الدنيا على غير برهان. إذا قسى وقتك وبالضيع حسيت وبك ضاقت الدنيا على غير برهان، ولقيت نفسك بين يمكن ويا ليت وما بين قسوة صاحب وبين خذلان، ولقيت نفسك بين يمكن ويا ليت وما بين قسوة صاحب وبين خذلان. إذا قسى وقتك تنويت، ولا يهمك لو يقولون غلطان، فلا تنحني للريح إلى تنويت، ولا يهمك لو يقولون غلطان. صادم زمانك كل ما رحت وجيت بعزم وبهمة غيار مليان، صادم زمانك كل ما رحت وجيت بعزم وبهمة وغيار مليان. إذا قسى وقتك وضيق حسيت وضاقت الدنيا على غير النفس. لا منتهى قويت، لا صار لك في عالي المجد عنوان، والعزز النفس لا منتهى قويت، لا صار لك في عالي المجد عنوان. ولا وصلت إلى النجوم وتساميت، زانت لك الدنيا على كل الأحيان، ولا وصلت إلى النجوم وتسميت، زانت لك الدنيا على كل الأحيان. إذا قسى وقتك ينفع كثر الرجع لو ترجيت لا صار ما لك صيت في كل ميدان وما كسبت الطايلة واستعزيت غصب على اللي راضي وكل زعلان وما كسبت الطايلة واستعزيت غصب على اللي راضي وكل زعلان أقرب إلى الميت تبقى على طول الليالي ولا زمان ولا بتبقى حي أقرب إلى الميت تبقى على طول الليالي ولا زمان والناس ما ترحم إلى من تردت وقد قيل ما ترحم إلى من ترددت وقد قيل ما به نار من دون دخان إذا قسى وقتك وضيق حسيت وبطاقة الدنيا على غير